السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله تعالى: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. قوله تعالى: فإذا بلغن أجلهن، أي قاربن انقضاء العدة، كقوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن، أي قربن من انقضاء الأجل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في قوله جل وعلا: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف، المفسرون كلهم على أن بلوغ الأجل مقاربة الأجل، لأنه إذا تم الأجل وبلغ وانتهى لا يمكن، ليس بيد الزوج أن يمسك، ليس بيده، خرج الخيار من يده وصار الحكم بيدها وبيد ولي أمرها. إنما يكون الزوج إذا انتهت الزوجة الرجعية، المطلقة الرجعية من العدة، يكون أسوة الخطاب مثل غيره، لا يملك أن يمسك. وهنا: أمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، هذا يكون قبل انقضاء العدة، مثل ما جاء في الحديث: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، في الحديث الصحيح. ليس المراد بميت من فارقت روحه بدنه، وإن الميت هنا من المحتضر قبل أن يأتي أجله، إذا أجله انتهى ما يلقن. نعم. فأمسكوهن بمعروف، يعني المراجعة بالمعروف، أي بالرغبة من غير قصد المضارة في الرجعة تطويلا لعدتها، كما تقدم في البقرة. أو فارقوهن بمعروف، أي اتركوهن حتى تنقضي عدتهن فيملكن أنفسهن. وفي قوله تعالى: فإذا بلغن أجلهن، ما يوجب أن يكون القول قول المرأة في انقضاء العدة إذا ادعت ذلك، على ما بيناه في سورة البقرة. إذا ادعت ذلك وكانت الدعوة ممكنة، أما إذا ادعت ذلك مع عدم إمكان الدعوة فلا بد من إقامة بينة على هذه الدعوة، أما إذا ادعت مع إمكان الدعوة فالقول قولها. نعم. على ما لو ادعت أنها انقضت من عدة، حاضت 3 مرات في شهر وهي معتادة أنها حيضتها منتظمة في كل شهر مرة، تصدق؟ ما تصدق. نعم. على ما بيناه في سورة البقرة عند قوله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، الآية. قوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم، فيه 6 مسائل. الأولى قوله تعالى: وأشهدوا، أمر بالإشهاد على الطلاق، وقيل على الرجعة، والظاهر رجوعه إلى الرجعة لا إلى الطلاق. فإن راجع من غير إشهاد ففي صحة الرجعة قولان للفقهاء. وقيل المعنى وأشهدوا عند الرجعة والفرقة جميعا. وهذا الإشهاد مندوب إليه عند أبي حنيفة كقوله تعالى وأشهدوا. الآن وأشهدوا ذوي عدل منكم متعقب لجمل متعددة، إذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. فالإشهاد رجوعه إلى الجملة الأخيرة أو إلى التي قبلها أو التي قبلها، لأن إذا وجد متعلق يتعلق بمتعلقات متعددة متعاطفة وكان له أثر، فإما أن يعود إلى الجميع وإما أن يعود إلى المتأخر فقط أو يعود إلى ما تدل عليه الأدلة الأخرى، فلا يعود إلى جملة بعينها، أو يقال الأصل أنه يعود إلى الجميع ويخرج ما يخرج من الجمل بأدلة أخرى، كما قالوا في قوله جل وعلا الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا متعقب لثلاث جمل، هل يرجع إلى الجلد؟ هل التوبة ترفع الجلد؟ لا ترفع الجلد بالاتفاق. وهل التوبة ترفع الفسق الجملة الأخيرة؟ بالاتفاق ترفع الفسق. قبول الشهادة ولا تقبل لهم شهادة أبدا الجملة المتوسطة هي محل الخلاف، دلت الأدلة على عدم إسقاط الحد عنه وإن تاب لأنه حق مخلوق، وأن الفسق الوصف يرتفع عنه إذا تاب، وبقيت الجملة المتوسطة هي محل الخلاف بين أهل العلم. هنا وأشهدوا ذوي عدل منكم على جميع ما تقدم، على بلوغ الأجل، على الإمساك، على المفارقة، أو على المفارقة فقط، أو على الإمساك فقط، وماذا عن الطلاق ابتداء؟ المفارقة أو فارقهن هذا بعد وقوع الطلاق، بعد وقوع الطلاق إمساك بمعروف أو تسريح إذا قرب انتهاء العدة، فإما أن تنتظر حتى تنتهي العدة وخلاص تفارق، أو تمسك لأنه في وقت الإمكان. عندنا طلاق مبتدأ، هل تلزم الشهادة عليه أو تستحب كسائر العقود مثل الشهادة على البيع؟ استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. الإشهاد عند جمهور أهل العلم سنة، فهل الإشهاد على الطلاق لازم وأشهدوا ذوي عدل منكم أو أنه مثل البيع لأنه إنما شرع لحفظ حق الإنسان، فإذا فرط فيه بطوعه واختياره فالأمر إليه، إلا أنه لما قد لما قد يترتب عليه من خصومة وإشكال، إلا أن حفظ الحقوق بالإشهاد أولى من التفريط فيها. الآن الإشهاد على الطلاق عامة أهل العلم على أنه يقع ولو لم يكن هناك شهادة، وقال شذ من شذ بأن من قال إنه لا يقع إلا مع الإشهاد عليه. الإشهاد على الطلاق سنة، لماذا؟ لأنه قد ينسى مع طول الوقت، يطلق مرة تزوج ثم يطلقها مرة ثم يراجعها، وبعد 20 سنة تقع الطلقة الثانية، وبعد 20 سنة ثانية تقع الطلقة الثالثة، بعد 40 سنة يكون نسي الطلقة الأولى. فالإشهاد من أجل النسيان، والذي ينبغي أن يكون مقيدا كالوصية، كالوصية بما له وما عليه، لأن هذا عليه، هو يأخذ حكم الوصية لأنه بصدد أن ينسى، كما تقيد وتدون وتشهد على ما لك وما على مالك وما عليك، لأنك بصدد أن تنسى فتضيع حقوق الخلق، وهذا بصدد أن تنسى فتنكحها بعد الثالثة وهي لا تحل لك. من هذه الحيثية، ولأن الحق لك ولا يعدوك، قالوا جمهور جماهير عامة أهل العلم على أن الإشهاد سنة وأنه لا يرتبط به صحة الطلاق. الإشهاد على الرجعة، الإشهاد على الرجعة واجب عند كثير من أهل العلم، وله وجه في الوجوب، لأنه قد يدعي أنه راجع وفي الحقيقة لم يراجع، تنقضي العدة ثم يقول قد راجعت وهي لا تحل له. فإذا أحضر الشهود أنه راجع في يوم كذا، أشهد ذوي عدل 2 من العدول أنه راجع في يوم كذا وكذا، وفتش، فإذا العدة قد انتهت أو لم تنتهي ترتبت عليه الأحكام والآثار، ولا يبقى مجال للنزاع. نعم. عند من لكن قول شاذ هذا، أظن هو قول الشيعة أيضا، لو لا يقع إلا بالشهود، أطلق على كيف بس لا تشهد، طلق متى ما أردت، إذا ما أشهدت ما وقع شيء، صلى الله عليه وسلم، من التلاعب بكتاب الله. نعم. وهذا الإشهاد مندوب إليه عند أبي حنيفة كقوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، وعند الشافعي واجب في الرجعة مندوب إليه في الفرقة. وفائدة الإشهاد ألا يقع بينهما التجاحد، وألا كما يقع في البيوع والمعاملات. نعم. وألا يتهم في إمساكها، ولئلا يموت أحدهما فيدعي الباقي ثبوت الرجعية، ثبوت الزوجية ليرث. نعم. الثانية، الإشهاد عند أكثر العلماء على الرجعة ندب، وإذا جامع أو قبل أو باشر يريد بذلك الرجعة، وتكلم بالرجعة يريد به الرجعة، فهو مراجع عند مالك، وإن لم يرد بذلك الرجعة فليس بمراجع. نعم، لو جامع مطلقته وهو لا يريد رجعتها، طلقها مريدا الرجعة صارت رجعة، لكن إذا جامع وهو لا يريد رجعة، الحكم رجعة ولا زنا؟ الرجعية في العدة زوجة ترث وتورث، لكنه راجع وطئها ولا يريد رجعتها في أثناء العدة، لا يريد رجعتها يعني تحسب عليه رجعة، بحيث لو طلقها بعد ذلك تحسب عليه طلقة ثانية. نعم. وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا قبل أو باشر أو لامس بشهوة فهو رجعة، وقالوا والنظر إلى الفرج رجعة، وقال الشافعي وأبو ثور إذا تكلم بالرجعة فهو رجعة، وقد قيل وطئه مراجعة على كل حال نواها أو لم ينوها، وروي ذلك عن طائفة من أصحاب مالك وإليه ذهب الليث، وكان مالك يقول إذا وطئ ولم ينوي الرجعة فهو وطء فاسد ولا يعود لوطئها حتى يستبرئها من مائه الفاسد، وله الرجعة في بقية العدة الأولى وليس له رجعة في هذا الاستبراء. الثالثة، أوجب الإشهاد في الرجعة أحمد بن حنبل في أحد قوليه، والشافعي كذلك لظاهر الأمر، وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد والشافعي في القول الآخر إن الرجعة لا تفتقر إلى القبول، فلم تفتقر إلى الإشهاد كسائر الحقوق، وخصوصا حل الظهار بالكفارة. قال ابن العربي وركب أصحاب الشافعي على وجوب الإشهاد في الرجعة أنه لا يصح أن يقول كنت راجعت أمس وأنا أشهد اليوم على الإقرار بالرجعة، ومن شرط الرجعة الإشهاد فلا تصح دونه. يعني إذا تمت الرجعة قبل الإشهاد فإن هذه الرجعة لا قيمة لها عنده، لا قيمة لهذه الرجعة الواقعة قبل الإشهاد، فإن الإشهاد عنده إنما يكون على الرجعة. نعم. وهذا فاسد مبني على أن الإشهاد في الرجعة تعبد، ونحن لا نسلم فيها ولا في النكاح بأن نقول إنه موضع للتوثق، وذلك موجود في الإقرار كما هو موجود في الإنشاء. نعم، فلا يفترق الحال فيما إذا أشهد حال الرجعة وقت الرجعة أو بعدها، لكن إذا أشهد قبله، إذا قال اشهد فلان وفلان أنني سوف أراجع زوجتي إذا انتهى الشهر أو جاء رمضان، أما إذا قال اشهد بأني راجعتها قبل أسبوع أو قبل شهر، هذا الشهادة مقبولة، لكن إذا قال اشهد أني سوف أراجعها في المستقبل بعد شهر أو إذا جاء رمضان تنفع الشهادة ولا ما تنفع؟ نعم، ما تنفع. نعم. ها؟ إيش؟ فيه؟ من هو؟ على كل حال ما لا ينقل عنه، ينقل لكنه أقل من نقله عن المذاهب الثلاثة. نعم. الرابعة، من ادعى بعد انقضاء العدة أنه راجع امرأته في العدة فإن صدقته جاز، وإن أنكرت حلفت، فإن أقام بينة أنه ارتجعها في العدة ولم تعلم بذلك لم يضره جهلها بذلك، لأنه مدعي ومنكرة، إذا أقام البينة البينة على المدعي تقبل ولو لم تعلم بذلك، وإن لم يقم بينة فإن حلفت مع إنكارها اليمين على من أنكر. نعم. لم يضره جهلها بذلك وكانت زوجته، وإن كانت قد تزوجت ولم يدخل بها ثم أقام الأول البينة على رجعتها، فعن مالك في ذلك روايتان، إحداهما أن الأول أحق بها والأخرى أن الثاني أحق بها، فإن كان الثاني قد دخل بها فلا سبيل للأول إليها. أقام البينة على أنه راجعه، فهي عادت إلى عصمته بهذه البينة، وهي لم تعلم ولم يعلم ولي أمرها بهذه الرجعة وقد عقد لها بعد انتهاء عدتها على شخص آخر. لما ارتجعها وأشهد على رجعتها عادت إلى عصمته. هذا إن لم يدخل بها الثاني هذا ما في إشكال واضح، لكن إن دخل بها الثاني وقد عقد عليها وفي عصمة الأول، هل نقول العقد صحيح أو باطل؟ قال فإن كان الثاني قد دخل بها فلا سبيل للأول إليها. والأول راجعها في زمن الإمكان وأشهد على ذلك ولا بتعلم هي ولا ولي أمرها بهذه الرجعة، فهي زوجته. فقوله فإن كان الثاني قد دخل بها فلا سبيل الأول إليها، فكيف العمل؟ ها؟ الكلام على صحة عقد الثاني وراجعها وعادت إلى عصمته، وهل من صحة الرجعة أن تعلم بذلك ويعلم ولي أمرها وقد أشهد على ذلك؟ ليس من صحتها أن تعلم، لأنه لا يحتاج إلى رضاها. ها؟ لكنه مع ذلك الوطء وطء شبهة، وطء شبهة يثبت به النسب. نعم. ها؟ والله ما أدري، لأن مالك سبق له كلام إن ما أدري والله له ارتباط بهذا، لكن نسيته. على كل حال يجي عندك يأتي توضيحه لعله يأتي. نعم. ها؟ إذا كان ما هناك قول ولا إشهاد ولا شيء، مجرد دعوة أو حدث نفس، النية بمفردها غير مقرونة بما يصدقها من قول أو فعل، كل الناس الخطرات هذه تمر بكثرة، يراجع وما يراجع على ما تقدم الخلاف فيه. مالك يقول فاسد والوطء فاسد، وغيره يقول لا راجع. وطء إيش؟ والله دون النية لا يسلم من إثم، لا يسلم من إثم. نعم. شو يقول؟ رجعت لغير سنة، طلقت لغير سنة ورجعت لغير سنة، لا يدل على مع هذه المسائل الوجود بالإشهاد. قال طلقت ولا مشرك ورجعت ولا مشرك. افترض أن قلنا بوجوب الإشهاد، لكن هل له أثر على صحة الطلاق؟ أن يكون يأثم هذا شيء، لأنه فرط بما أمر الله به، لكن هل له أثر على صحة الطلاق وعدمه؟ لا، ما له أثر. ها؟ على هذه المسألة الإرجاع يأتي يدعي أنه أرجع بعد سنة بعد ستة أشهر بعد ما تتزوج وأشهد على ذلك؟ إذا أشهد على ذلك فهي زوجته. نعم. الخامسة قوله تعالى ذوي عدل منكم، قال الحسن من المسلمين، وعن قتادة من أحراركم، وذلك يوجب اختصاص الشهادة على الرجعة بالذكور دون الإناث، لأن ذوي مذكر، ولذلك قال علماؤنا لا مدخل للنساء فيما عدا الأموال، وقد مضى ذلك في سورة البقرة. السادسة قوله تعالى وأقيموا الشهر. وشو؟ معروف يعني تقدم في آية الدين المال وما يؤول إلى المال، صح في شهادة النساء، وفيما لا يطلع عليه إلا النساء، فيما لا يطلع عليه إلا النساء. نعم. لابد من استبراء، لابد من استبراء بحيطة، لا الاستبراء يكون بحيطة. نعم. السادسة قوله تعالى وأقيموا الشهادة لله، أي تقربا إلى الله في إقامة الشهادة على وجهها إذا مست الحاجة إليها من غير تبديل ولا تغيير. وقد مضى في سورة البقرة معناه عند قوله تعالى وأقوم للشهادة. لكن الشهادة لله، هل في هذا ما يدل على منع أخذ الأجرة على الشهادة؟ لا شك أن بذل الأجرة على الشهادة يورث تهمة، يورث تهمة، لكن هل منع أخذ الأجرة من قوله وأقيموا الشهادة لله لا لغرض آخر؟ الأصل أن أداء الشهادة لمن تحملها واجب وكتمانها حرام، فعلى هذا لا يسوى أخذ الأجرة عليها، وإذا أخذت الأجرة على الشهادة حصلت التهمة. لكن قد يقول قائل أنني أتحمل أموال من أجل تحمل هذه الشهادة ومن أجل أداء هذه الشهادة، ساكن في بلد وطلبت مني الشهادة ولازم أسافر ويترتب على ذلك تضييع حقوق وإنفاق لإقامة الشهادة، هل نقول إن هذه الأمور التي ترتبت على الشهادة مما لا يتم الواجب إلا به فهي واجبة عليه فلا يأخذ في مقابلها شيء؟ يعني لو أنت بهذا الحي مثلا وطلبت شهادة في المحكمة تحتاج إلى ليموزين وخمسين ريال، هل نقول خذ الخمسين من المشهود له؟ المشهود عليه. من المشهود عليه ولا المشهود؟ من المشهود عليه. أو نقول إن أداء الشهادة واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يعني يجب عليك أن تبذل لتؤدي هذه الشهادة، يقول أنا ما لي مصلحة، ما أنا برايح، ليس لي مصلحة في أداء الشهادة، نقول لا تجب، يجب عليك أداء الشهادة ويحرم عليك كتمانها إذا تعينت عليك مهما ترتب عليها. نعم. وهذا كلام الشيخ والله تحتاج إلى وش يقول الشيخ؟ يقول ما يترتب على القضايا من خسائر مالية تحمل المحكوم عليه إذا تبين الحق عليه. إذا تبين الحق عليه حتى أشار حفظك الله أجرة الشاهد، إذا تبين أنه هو المتسبب في هذا. طيب هو المتسبب وهو في غلبة ظنه أنه محق ويدافع عن نفسه، يجمع عليه بين أن يدفع ما ادعي به عليه ولو ببينة مات. الأصل فيها من حكم عليه، حكم عليه إذا تبين الحق عليه فهو مكلف بجميع ما يتكلف، حتى أجرة المحامي وأجرة الوكيل. أجرة المحامي عليه ولا على من أقامه؟ على من أثبت، إذا ثبت أن الحق عليه فلا هو يطالبه. طيب أنا أقمت محامي ليريحني من إقامة الدعوة ومن التردد على المحكمة، ثم حكم على خصمي نقول أجرة المحامي على الخصم، إلا أن الخصم هو اللي ألجأني لأخذ المحامي وهو اللي ألجأني. لو أعطاني حقي في وقت وأعطاني حقي بدون مطالبة ما أحتجت لهذا كله. إذا ثبت أن الحق عليه وتبين الحق عليه، هو إذا تبين أنه مبطل من كل وجه وليس له شبهة ولا دعوة ظاهرة ولو مقبولة في ظاهرها، هذا ما فيه إشكال، هذا ما فيه إشكال. افترض أن المسألة يعتريها أكثر من وجهة نظر من حيث التكييف الفقهي، وترجح عند القاضي إحدى الوجهتين وحكم على واحد لواحد وكيفها على أنها كذا وهي تحتمل الوجه الثاني، دعنا من الأمور المجزوم بها والمقطوع بها، هذا ما فيها إشكال. ها؟ نعم مثل الحضانة، هذه بقدرها مثل الحضانة، الأمور المشكوك فيها لا تستوجب توثيق وشهادات، لكن الغالب أنها في الأمور المالية، في المداينات، في المضايعات، في المقاولات. لا، حضانة الأب أقام محامي يخاصم الأم، أو الأم أقامت محامي يخاصم الأب، ثم اختلفوا في تقدير مصلحة المحظون، فاستروح القاضي إلى أن مصلحة المحظون أن يكون عند والده، والأم أقامت محامي ويأخذ ولدها ويتحمل. إذا كانت هي المدعية ولا ثبت له وليست في إصالح، ما ثبت الحق على الأب، يعني لو ادعى ولم يثبت دعوة أقام محامي وظهر الدعوة مبطلة هو يتحمل. المسائل لا يمكن أن تكون في مثل هذا القضايا مضطردة، تقدر بقدرها، إيه ما في شك أن التقدير لا بد منه، لكن القول بأنه يتحمل له وجه، القول أنه يتحمل أجرة الشاهد وأجرة المحامي إذا كان هو المتسبب أو هو اللي ألجأ، هو إذا تبين أنه ليس لدعواه أي حظ من النظر، هذا مفروغ منه، هذا مفروغ منه، لكن إذا كان له حظ من النظر فالمسألة مسألة موازنة وترجيح، ورأى القاضي باجتهاده أن هذا أولى بالحق، مسألة كانت تحتمل أي محتمل. نعم، لكنه شرع ملزم، إذا سلك المقدمات الشرعية ووصل إلى نتيجة شرعية مبنية على هذه المقدمة ولو لم يطابق الواقع فهو شرع. على كل حال موضوعنا في من استأجر وسيلة نقل ليؤدي الشهادة، هل له أن يأخذ هذه الأجرة من أحد الطرفين أو نقول إقامة الشهادة لله ليس لك أن تأخذ، لأن أداء الشهادة واجب والكتمان محرم، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لا سيما إذا تعينت عليه. ولا يضار كاتم ولا شيء، لا يجوز مضارة الشاهد، لأنه يعني قال تعينت عليك وتحمل أنت تكاليف قد لا يحتملها. لا ما هم طالعين شيء. مضارة الشاهد. إيه، لا سيما إذا تبين أن أجرة المحامي على الطرف الثاني، ما هو بالعاقد معه. ما هو بالعاقد معه. إيه معروف بعض المحامين يبالغ يعني يحامي في أرض بالملايين يشترط 50% بعضهم. شو إذا خشي من ضياع الحق ولا يوجد من يقوم بها ويؤديها خيره، تعينت عليه شلون يجب؟ يعني كل حال هو مرتكب محرم، وإذا خشي من ضياع الحق يلزم به، يلزم به. إذا تحدث في مجلس مثلا وقال أنه حضر عقد بيع كذا وكذا ثم أقيمت الدعوة، وقال هذا الشاهد الذي شهد عليه في مجلس، قال أنا من أبراح المحكمة وشهد عليه أن عنده شهادة، هل نكتفي بتحمل الشهادة عنه ممن حضر، أو نقول لا بد من حضور الشاهد الأصل؟ مسألة. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا يلزم، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، لم يكن له عذر فيلزم. يعني الشهادة على الشهادة مع أن كانوا أداءها من الأصيل ما تكفيه، إذا كان عذر المرض أو خوف أو سفر. إذا كان لا يستطيع الحضور، عذر إن شاء الله. كان لا يستطيع الحضور ما يتعذر أو يمتنع، تقوم الشهادة على الشهادة مقام الشهادة. نعم شهادة. أي وش فيه؟ هذا الذي يؤديها قبل أن تطلب منه، الذي يؤدي الشهادة قبل أن تطلب منه. لا، هو لو رأى، لو علم أن الحق، لو لم يؤدي شهادة ما يعرفها أحد، ما يعرف صاحب الحق أن عنده شهادة، هذا عليه أن يؤديها. ورثة؟ لا لا. نعم. شو؟ لكنه تحمل الشهادة ويضيع الحق بسبب الكتمان، يجب عليه الأداء. قد تكون المقدمة مباحة والنتيجة واجبة، قد تكون المقدمة واجبة والنتيجة واجبة، وقد تكون المقدمة مكروهة والنتيجة واجبة كالنذر. نعم. قوله تعالى: ذلكم يوعظ به، أي يرضى به، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فأما غير المؤمن فلا ينتفع بهذه المواعظ. قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عمن طلق ثلاثا أو ألفا هل له من مخرج، فتلاها. وقال ابن عباس والشعبي والضحاك: قال ذكره الزمخشري في الكشاف بهذا اللفظ، وقال ابن حجر اخرجه الدارقطني والطبراني وابن مردويه من طريق عبيد الله بن الوليد وغيره، عن ابراهيم بن عبد الله بن عباده بن الصامت، عن ابيه عن جده قال: طلق بعض ابائي امراته الفا، فانطلق بنوه فقالوا: يا رسول الله، ان ابانا طلق امنا الفا، فهل له من مخرج؟ فقال: ان اباكم لم يتق الله فيجعل له مخرج. وقال ابن عباس والشعبي والضحاك: هذا في الطلاق خاصة، أي من طلق كما أمره الله يكون له مخرج في الرجعة في العدة، وأن يكون كأحد الخطاب بعد العدة. وعن ابن عباس أيضا: يجعل له مخرجا، ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة. ظاهر اللفظ العموم، من صيغ العموم. نعم. وقيل: المخرج هو أن يقنعه الله بما رزقه، قاله علي بن صالح. وقال الكلبي: ومن يتق الله بالصبر عند المصيبة يجعل له مخرجا من النار إلى الجنة. وقال الحسن: مخرجا مما نهى الله عنه. وقال أبو العالية: مخرجا من كل شدة. وقال الربيع بن خثيم الربيع بن خثيم: يجعل له مخرجا من كل شيء ضاق على الناس. وقال الحسين بن الفضل: ومن يتق الله في أداء الفرائض يجعل له مخرجا من العقوبة ويرزقه الثواب من حيث لا يحتسب، أن يبارك له فيما آتاه. وقال سهل بن عبد الله: ومن يتق الله في اتباع السنة يجعل له مخرجا من عقوبة أهل البدع ويرزقه الجنة من حيث لا يحتسب. وقيل: ومن يتق الله في الرزق بقطع العلائق يجعل له مخرجا بالكفاية. وقال يعني عمر: بقطع العلائق عن غير الخالق، العلائق من المخلوقين فلا يلتفت إليهم، الله جل يجعله مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم. وقال عمر بن عثمان الصدفي: ومن يتق الله فيقف عند حدوده ويجتنب معاصيه يخرجه من الحرام إلى الحلال، ومن الضيق إلى السعة، ومن النار إلى الجنة، ويرزقه من حيث لا يحتسب، من حيث لا يرجو. وقال ابن عيينة: هو البركة في الرزق. وقال أبو سعيد الخدري: ومن يبرأ من حوله وقوته بالرجوع إلى الله يجعل له مخرجا مما كلفه بالمعونة له. وتأول ابن مسعود ومسروق الآية على العموم. وقال أبو ذر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آية لو أخذ بها الناس لكفتهم. ثم تلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فما زال يكررها ويعيدها. وقال ابن عباس: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال: مخرجا من شبهات الدنيا، ومن غمرات الموت، ومن شدائد يوم القيامة. وقال هذه ابن عباس الأول حديث أبي ذر وقال أكثر المفسرين فيما ذكر الثعلبي: إنها نزلت في عوف بن مالك الأشجعي. روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: جاء عوف بن مالك الأشجعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن ابني أسره العدو وجزعت الأم. وعن جابر بن عبد الله: نزلت في عوف بن مالك الأشجعي: أسر المشركون ابنا له يسمى سالما، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكى إليه الفاقة وقال: إن العدو أسر ابني وجزعت الأم، فما تأمرني؟ فقال عليه السلام: اتق الله واصبر، وآمرك وإياها أن تستكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. فعاد إلى بيته وقال لامرأته: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني وإياك أن نستكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. فقالت: نعم ما أمرنا به. فجعلا يقولان، فغفل العدو عن ابنه فساق غنمهم وجاء بها إلى أبيه وهي 4000 شاة، فنزلت الآية وجعل النبي صلى الله عليه وسلم تلك الأغنام له. في رواية أنه جاء وقد أصاب إبلا من العدو وكان فقيرا، قال الكلبي أصاب 50 بعيرا، وفي رواية فأفلت ابنه من الأسر وركب ناقة للقوم ومر في طريقه بسرح لهم فاستاقه. وقال مقاتل أصاب غنما ومتاعا، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أيحل لي أن آكل مما أتى به ابني؟ قال نعم. ونزلت ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فروى الحسن عن عمران بن حصين. تخريج ايش قال؟ الحديث الاول ذكر السيوطي في الدر بهذا اللفظ حديث ابن عباس ونسبه للمرتويه من طريق الكلبي عن ابي صالح به، وللخطيب في تاريخه من طريق جويبر عن الضحاك به، وجويبر والكلبي متروكان، وحديث جابر اخرجه الحاكم بن مستدرك دون ذكر اسم الرجل، وصححه الحاكم وعقبه الذهبي بقوله بل منكر، وعباد الرافضي والجبل وعبيد المتروك قاله الأزدي، انتهى كلام الذهب. أخرجه الطبري عن سالم بن الجعد مرسل وعن السدي مرسل، فلعل هذه الروايات تأيد بمجموعها. يعني تعدد المخارج يدل على أن لها أصلا إذا كان ضعفها محتملا، أما إذا كان الضعف شديدا فإن التعدد لا يزيدها إلا وهنا. نعم. أي ما يرتق. لا لا. ها؟ جبل يعني من عتق الشيعة. يعني صلب. كثير ما يقولوا فلان من عتق الشيعة. راسخ عنده. نعم. وروى الحسن عن عمران بن الحصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طريقة السيوطي بعض المتأخرين ينظرون إلى التعدد وأنه ينفع مهما بلغ الضعف، والسيوطي في ألفيته يقول ربما صار كالذي بدي، يعني لما تكلم عن الحديث الحسن وأنه في الطرق المحتمل ضعفها بمجموعها ترتقي إلى الحسن، ثم ذكر الطرق الواهية قال ربما يكون كالذي بدي به، يعني من ارتقاء هذه الطرق بمجموعها إلى الحسن. هذه طريقة السيوطي، والشيخ ناصر رحمه الله أحيانا يسلك مثل هذا، لكن ما هو بظاهر عنده مثل السيوطي، السيوطي مضطرد. نعم. فروى الحسن عن عمران بن الحصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انقطع إلى الله كفاه الله كل مؤونة ورزقه من حيث لا يحتسب، ومن انقطع إلى الدنيا وكله الله إليها. شيال يعني لم يسمع من عمران. نعم. وقال الزجاج أي إذا اتقى وآثر الحلال والتصبر على أهله فتح الله عليه إن كان ذا ضيقة ورزقه من حيث لا يحتسب. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. هذا قابل للتحسين. وش يقول؟ قال قال أخرجه أبو داود والنسائي في الكبرى وابن ماجه والحاكم والبيهقي وأحمد من حديث ابن عباس في إسناده الحكم بن مصعب وهو مجهول، ومع ذلك صححه الحاكم وأخذه الذهبي بقوله الحكم بن مصعب فيها القاب القابل للتحسين. نعم. حكم عليه الباني والباع قال ابن إسناده جيد، قال أحمد شاكر إسناده صحيح، قال ابن حجر حسن الضبط. قابل للتحسين. نعم. ها؟ إماره لكنه قابل للتحسين. نعم. قوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي من فوض إليه أمره كفاه ما أهمه، وقيل أي من اتقى الله وجانب المعاصي وتوكل عليه فله فيما يعطيه في الآخرة من ثوابه كفاية ولم يريد الدنيا، لأن المتوكل قد يصاب في الدنيا وقد يقتل. إن الله بالغ أمره، قال مسروق أي قاضي. ما يلزم أن يكون مضطردا لا يعطى من الدنيا وإنما يثاب في الآخرة، لأن الواقع يشهد بأن بعض من يتوكل على الله أنه يصاب في دنياه وقد يقتل وقد تعرض لمصائب. على كل حال إذا ما كوفئ في الدنيا ادخر له في الآخرة ما هو أعظم من ذلك كبقية الأسباب. نعم. أي قاض، قال مسروق أي قاض أمره في من توكل عليه وفي من لم يتوكل عليه، إلا أن من توكل عليه فيكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وقراءة العامة بالغ منونا أمره نصبا، وقرأ عاصم بالغ أمره بالإضافة وحذف التنوين استخفافا، وقرأ المفضل بالغا أمره على أن قوله قد جعل الله خبر إن وبالغا حال. وقرأ داود بن أبي هند بالغ أمره بالتنوين ورفع الراء، قال الفراء أي أمره بالغ، وقيل أمره مرتفع ببالغ والمفعول محذوف والتقدير بالغ أمره ما أراد. يعني قراءة العامة بالغ أمره، قراءة عاصم بالإضافة بالغ أمره، تترجح الإضافة إذا كان الحديث عن أمر قد مضى، ويترجح القطع إذا كان الحديث عن أمر مستقبل. ترجح الإضافة إذا كان عن أمر قد مضى، والقطع إذا كان عن أمر مستقبل. إذا قال أنا قاتل زيد يخبر عن أمر قد مضى ويعترف على نفسه أنه قتل زيدا، وإذا قال أنا قاتل زيدا فهذا يهدد بالقتل في المستقبل. نعم. فهل الآية فيما مضى أو في المستقبل بحيث تترجح قراءة العامة أو قراءة عاصم؟ ها؟ نعم، في الماضي والمستقبل، ولذلك يجوز الأمران. نعم. قد جعل الله لكل شيء قدرا. المؤلف رحمه الله تكلم على هذه المسألة في آخر سورة النازعات عند قوله جل وعلا النازعات أعطونا 19-20 وأني ما أدري وين جهت. نعم، منذر من يخشاها. شوف هاي تغير هذا، ما هو هنا الثاني ولا الثالث ولا الأول. منذر من يخشى. شو الدرب الأول ذاك الأول حيو استنيمان ها عندك البني الفوق ذا 19-20 إنما أنت منذر من يخشاها يقول أي مخوف وخص الإنذار بمن يخشى لأنهم المتبعون به وإن كان منذرا لكل مكلف وكقوله إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب وقراءة العامة منذر بالإضافة غير منون طلب التخفيف وإلا فأصله التنوين لأنه للمستقبل وإنما لا ينون في الماضي قال الفراء يجوز التنوين وتركه كقوله تعالى بالغ أمره وبالغ أمره وموهن كيد الكافرين وموهن كيد الكافرين والتنوين هو الأصل وبه قرأ أبو جعفر وشيبة والأعرج إلى آخره قال أبو علي يجوز أن تكون الإضافة للماضي نحو ضارب زيد أمسي لأنه قد فعل الإنذار ولا آية إلى آخره المقصود أن هذه قاعدة نافعة نفرق فيها بين من يقول أنا قاتل زيد وبين من يقول أنا قاتل زيدا كتاب جامع على اسمي نعم اسم الفاعل من شرط أن يكون الحالة والاستقبال ها بالغ أمره هذا إذا عمل فعله نعم للحال والاستقبال ما ينقض القاعدة فإذا أضيف ما عمل إذا كان للمضي ما عمل هذا مؤيد نعم قد جعل الله لكل شيء قدرا أي لكل شيء من الشدة والرخاء أجلا ينتهي إليه وقيل تقديرا وقال السدي هو قدر الحيض في الأجل والعدة وقال عبد الله بن رافع لما نزل قوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنحن إذا توكلنا عليه نرسل ما كان لنا ولا نحفظه فنزلت إن الله بالغ أمره فيكم وعليكم نعم حتى ولو توكلتم وبلغ الأمر وتم الأجل القدر نافذ نعم وقال الربيع بن خثيم إن الله تعالى قضى على نفسه أن من توكل عليه كفاه ومن آمن به هداه ومن أقرضه جازاه ومن وثق به نجاه ومن دعاه أجاب له وتصديق ذلك في كتاب الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر فيه سبع مسائل الأولى قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم لما بين أمر الطلاق والرجعة في التي تحيض وكانوا قد عرفوا عدة ذوات الإقراء عرفهم على الخلاف بينهم في المراد بالقرء هل هو الطهر كما رجحه المصنف ومذهبه أو الحيض كما هو عند الحنفية والحنابلة نعم عرفهم في هذه السورة عدة التي لا تردم وقال أبو عثمان عمر بن سالم لما نزلت عدة النساء في سورة البقرة في المطلقة والمتوفى عنها زوجها قال أبي بن كعب يا رسول الله إن ناسا يقولون قد بقي من النساء من لم يذكر فيهن شيء الصغار وذوات الحمل فنزلت واللائي يئسن الآية. وقال مقاتل لما ذكر قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء قال خلاد بن النعمان يا رسول الله فما عدة التي لم تحض وعدة التي انقطع حيضها وعدة الحبلى فنزلت واللائي يئسن من المحيض من نسائكم يعني قعدن عن المحيض. وقيل إن معاذ بن جبل سأل عن عدة الكبيرة التي يئست فنزلت الآية والله أعلم. وقال مجاهد الآية واردة في المستحاضة لا تدري دم حيض هو أو دم علة. وهل اليأس محدد بسن معينة كما يقول جمع من أهل العلم أنه لا حيض بعد 50 أو أنه لا أمد له فما زال الدم ينزل عليها منتظما من أول التكليف إلى أن ينقطع؟ فإذا كان اللون لون دم الحيض والوقت وقته الرائحة رائحته هو حيض ولو جاوزت 50. نعم. الثانية قوله تعالى إن ارتبتم أي شككتم وقيل تيقنتم وهو من الأضداد يكون شكا ويقينا كالظن. واختيار الطبري أن يكون المعنى يعني الظن متفاوت يعني يطلق على اليقين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربه يقينا ويطلق على الظن الغالب الاحتمال الراجح ويطلق على الشك ويطلق على المرجوح ويطلق على الاحتمال المرجوح فيما يوازي الوهم. ولذا جاء وصفه بأنه أكذب الحديث. نعم. واختيار الطبري أن يكون المعنى إن شككتم فلم تدروا ما الحكم فيهن. وقال الزجاج إن ارتبتم في حيضها وقد انقطع عنها الحيض وكانت ممن يحيض مثلها. قال القشيري وفي هذا نظر لأن إذا شككنا هل بلغت سن اليأس لم نقل عدتها ثلاثة أشهر. والمعتبر في سن اليأس في قول أقصى عادة امرأة في العالم وفي قول غالب نساء عشيرة المرأة. وقال مجاهد لكن من يطلع على أقصى عادة امرأة في العالم؟ لأنه ما من امرأة يظن أنها أقصى إلا وقد يوجد ويحتمل أن يوجد من هو أقصى منها. نعم. وقال مجاهد قوله إن ارتبتم للمخاطبين يعني إن لم تعلموا كم عدة اليائسة والتي لم تحض فالعدة هذه. وقيل المعنى إن ارتبتم أن الدم الذي يظهر منها من أجل كبر أو من الحيض المعهود أو من الاستحاضة فالعدة ثلاثة أشهر. وقال عكرمة وقتادة من الريبة المرأة المستحاضة التي لا يستقيم لها الحيض تحيض في أول الشهر مرارا وفي الأشهر مرة. وقيل إنه متصل بأول السورة والمعنى لا تخرجوهن من بيوتهن إن ارتبتم في انقضاء العدة وهو أصح ما قيل فيه إن لا تخرجوهن من بيوتهن حتى تتيقنوا انتهاء العدة ما دام الاحتمال قائما فإنه لا يجوز إخراجهن من البيوت. نعم. الثالثة يعني يرتفع حيضها ولا يعرف سبب الارتفاع. فيه الاضطراب بسبب الأكل، بسبب ما يتناول من تنظيم أو رفع أو، على كل حال لا بد من أن تحيض ثلاثة. نعم. ولو طالت. نعم. الثالثة المرتابة في عدتها لا تنكح حتى تستبرئ نفسها، حتى تستبرئ نفسها من ريبتها، ولا تخرج من العدة إلا بارتفاع الريبة. وقد قيل في المرتابة التي ترفعها حيضتها وهي لا تدري ما ترفعها، إنها تنتظر سنة من يوم طلقها زوجها، منها تسعة أشهر استبراء وثلاثة عدة، فإن طلقها فحاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفع عنها بغير يأس منها انتظرت تسعة أشهر ثم ثلاثة من يوم طهرت من حيضتها ثم حلت للأزواج. وهذا قاله الشافعي بالعراق. فعلى قياس هذا القول تقيم الحرة المتوفى عنها زوجها المستبرئة بعد التسعة أشهر أربعة أشهر وعشرة، والأمة شهرين وخمس ليال بعد التسعة الأشهر. وروي عن الشافعي أيضا أن أقراءها على ما كانت حتى تبلغ سن اليائسات، وهو قول النخعي والثوري وغيرهما، وحكاه أبو عبيد عن أهل العراق. فإذا كانت المرأة شابة فإن كانت المرأة شابة وهي المسألة الرابعة استؤني بها هل هي حامل أم لا، فإن استبان حملها فإن أجلها وضعه، وإن لم يستبن فقال مالك عدة التي ارتفع حيضها وهي شابة سنة. وبه قال أحمد وإسحاق ورضوه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره. وأهل العراق يرون أن عدتها ثلاث حيض بعدما كانت حاضت مرة واحدة في عمرها، وإن مكثت عشرين سنة إلا أن تبلغ من الكبر مبلغا تيأس فيه من الحيض، فتكون عدتها بعد الإياس ثلاثة أشهر. قال الثعلبي وهذا الأصح من مذهب الشافعي وعليه جمهور العلماء. وروي ذلك عن ابن مسعود وأصحابه قال الكيا وهو الحق، لأن الله تعالى جعل عدة الآيسة ثلاثة أشهر والمرتابة ليست آيسة. الخامسة على كل حال لا بد أن يتيقن براءة الرحم، لا بد من تيقن براءة الرحم بالحيض الثلاث، ولو تباعد ما بينها ما لم تدخل في سن اليأس. وأما قوله إن مكثت عشرين سنة فمثل هذا من حبسها على مطلقها هذه المدة، هذا مثل هذا حرج شديد عليها، لا يأتي بمثله الشرع. لكن كان قوله وإن مكثت عشرين سنة للمبالغة لا يراد بها حقيقة المدة فهذا سهل، أما إن كان يراد بأن تجلس عشرين سنة حتى تتبين هذا ما يأتي به شرع، لأنه مشقة شديدة وعانت عليها وحبس لها عن الأزواج مع حاجتها إليهم. شو؟ يطالب بعض الكتاب يطالب تحديد سن الزواج النساء. إيه. الزواج الصغير في ضم عن كتاب في شريعة. ما علينا منهم، إحنا عندنا النص الصحيح الثابت من زواجه عليه الصلاة والسلام بعائشة وبنت ست ودخل بها وهي بنت تسع، ولا كلام لأحد مع فعله عليه الصلاة والسلام، وهذا محل إجماع، ولم يخالف ذلك إلا قول ينقل عن الشعبي وعامة أهل العلم عليه، بعضهم وكثير من أهل العلم حكوا الإجماع فيها. أما كوننا ننصاع لكتابات أو آراء وأفكار وافدة علينا ليست من بيئتنا ولا من مجتمعنا، إنما نقلد فيها غيرنا، هذا ضعف، ضعف شديد في مقابل النصوص. نعم. على كل حال، إذا استحال ما أحال عليه الشرع، يعني عدم، فلا مانع من الاستفادة منه. نعم. علي من طفلة يطعنون في حديث عائشة، يطعنون فيه. الأصل أن ما يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام له ولأمته، فهو القدوة وهو الأسوة، وإلا إذا وجد دليل يخصصه عليه الصلاة والسلام. أما كون بعض من يمارس مثل هذا يخطئ ويظلم، هذا لو تزوج من 30 وظلمها قلنا حرام عليك، وقد تفسخ منه. نعم. هذه الممارسات الخاطئة لا تغير من حكم الله شيء. نعم. على كل حال، إذا امتنع ما أحال عليه الشرع في الأصل، إذا امتنع قد يلجأ إليها. نعم. الخامسة: وأما من تأخر حيضها لمرض، فقال مالك وابن القاسم وعبد الله بن أصبغ: تعتد 9 أشهر ثم 3. وقال أشهب: هي كالمضغ. 9 أشهر للحمل و3 في مقابل الحيض. نعم. وقال أشهب: هي كالمرضع بعد الفطام بالحيض أو بالسن، أو بالسنة. بالسنة، بالسنة. هي كالمرضع 9 ثم 3. نعم. هي كالمرضع بعد الفطام بالحيض أو بالسنة. وقد طلق حبان بن منقذ امرأته وهي ترضع، فمكثت 1 سنة لا تحيض لأجل الرضاع، ثم مرض حبان فخاف أن ترثه، فخاصمها إلى عثمان وعنده علي وزيد، فقال: نرى أن ترثه، لأنها ليست من القواعد ولا من الصغار. فمات حبان فورثته واعتدت عدة الوفاة. 6. ولو تأخر، لكن لو طلقها ثم استعملت ما يرفع الحيض لتطويل العدة، علّه أن يموت فترث. هذا إذا كان كبير سن وعنده أموال قد يصنع مثل هذا، استعملت ما يرفع الحيض، صارت ما تحيض لكل 3 أشهر أو 4 أشهر مرة. نعم. بنقيض قصدها، تعامل بنقيض قصدها. نعم. 6. ولو تأخر الحيض لغير مرض ولا رضاع، فإنها تنتظر 1 سنة لا حيض فيها، 9 أشهر ثم 3 على ما ذكرناه، فتحل ما لم ترتب ما لم ترتب بحمل، فإن ارتابت بحمل أقامت 4 أعوام أو 5 أو 7 على اختلاف الروايات عن علمائنا، ومشهورها 5 أعوام، فإن تجاوزتها حلت. وقال أشهب: لا، يعني أكثر مدة الحمل، أكثر مدة الحمل أقل 6 أشهر وأكثره قالوا 4 سنين، حتى الإمام مالك يشير إلى بيت محمد بن عجلان يقول: هذا جارنا محمد بن عجلان حملت به أمه 4 سنين. وأنهم الآن أظن الأطباء ما يقرون مثل هذا، ما يقرون مثل هذا. على كل حال الواقع يشهد بأنه قد يتأخر مدة أطول مما يقررونه. نعم. وقال أشهب: لا تحل أبدا حتى تنقطع عنها الريبة. قال ابن العربي: وهو الصحيح، لأنه إذا جاز أن يبقى الولد في بطنها 5 أعوام جاز أن يبقى 10 وأكثر من ذلك. وقد روي عن مالك مثله. 7. وأما التي جهل حيضها بالاستحاضة ففيها 3 أقوال. ينزل عليها الدم باستمرار، ولا تميز دما من دم، يستمر لونه واحد ورائحته واحدة ولا يتغير ولا يزيد ولا ينقص. مثل هذه يجهل حيضها. يقول فيه 3 أقوال. نعم. قال ابن المسيب: تعتد 1 سنة، وهو قول الليث، يعني على ما تقدم 9 أشهر من أجل الحمل و3 من أجل ما يقابل الحيض. نعم. قال الليث: عدة المطلقة وعدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت مستحاضة 1 سنة، وهو مشهور قول علمائنا. الذي يظهر اختلاف بين عدة المطلقة تمكث 1 سنة، هذا ما فيه إشكال، 9 و3، لكن عدة المتوفى أنا لو قيل تمكث 9 و4 أشهر و10 كان هو الأقيس. نعم. سواء علمت دم حيضها من دم استحاضتها وميزت ذلك أو لم تميزه، عدتها في ذلك كله عند مالك في تحصيل مذهبه 1 سنة، منها 9 أشهر استبراء و3 عدة. وقال الشافعي في أحد أقواله: عدتها 3 أشهر، وهو قول جماعة من التابعين والمتأخرين من القرويين. قال ابن العربي: وهو الصحيح عندي. وقال أبو عمر: المستحاضة إذا كان دمها ينفصل فعلمت إقبال حيضتها أو إدبارها اعتدت 3 قروء، وهذا أصح في النظر وأثبت في القياس والأثر. إيه، إذا أمكن التمييز لا إشكال، لكن أحيانا يستمر على صفة واحدة وعلى مستوى واحد، هذا محل الإشكال. نعم. لكن قد يتأخر الحمل، يوجد في البطن ويتأخر. نعم. قوله تعالى: واللائي لم يحضن، يعني الصغيرة، فعدتهن 3 أشهر، فأضمر الخبر. وإنما كانت يعني كذلك، واللائي لم يحضن يعني كذلك. نعم. وإنما كانت عدتها بالأشهر لعدم الأقراء فيها عادة، والأحكام إنما أجراها الله تعالى على العادات، فهي تعتد بالأشهر، فإذا رأت الدم في زمن احتماله عند النساء انتقلت إلى الدم لوجود الأصل، وإذا وجد الأصل لم يبق للبدل حكم. كما أن المسنة إذا اعتدت بالدم ثم ارتفع عادت إلى الأشهر، وهذا إجماع. قوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فيه مسألتان: الأولى قوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن وضع الحمل، وإن كان ظاهرا في المطلقة لأنه عليها عطف وإليها رجع عقب الكلام، فإنه في المتوفى عنها زوجها كذلك لعموم الآية وحديث سبيعة. وقد مضى في البقرة القول فيه مستوفى. الثانية قول عامة العلم خلافا لمن يقول أنها تعتد أبعد الأجلين. نعم. الثانية: إذا وضعت المرأة ما وضعت من علقة أو مضغة حلت. وقال الشافعي: تثبت أحكامها بما يتبين فيه خلق الإنسان، تثبت أحكام الأم بما يتبين به خلق الإنسان، وتثبت أحكام الجنين بنفخ الروح. نعم. متوفى عنها زوجها ووضعت بعد أيام، أين حق الزوج؟ ولو ساعة، ولو ساعة، ولو بساعة، ولو بساعة. إيه؟ حق الزوج يذكره أهل العلم 14 و10. على كل حال النصوص صريحة، جلهن أن يضعن حملهم، ما لحد كلام، ما لحد كلام. نعم. وقال الشافعي وأبو حنيفة لا تحل إلا بما يكون ولدا، وقد مضى القول فيه في سورة البقرة وسورة الرعد والحمد لله. قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، قال الضحاك أي من يتقه في طلاق السنة يجعل له من أمره يسرا في الرجعة. وقال مقاتل ومن يتق الله في اجتناب معاصيه يجعل له من أمره يسرا في توفيقه للطاعة. ذلك أمر الله أي الذي ذكر من الأحكام، أمر الله أنزله إليكم وبينه لكم. ومن يتق الله أي يعمل بطاعته يكفر عنه سيئاته، من الصلاة إلى الصلاة ومن الجمعة إلى الجمعة، ويعظم له أجرا أي في الآخرة. شو؟ ترجع إلى الأقرب إن شاء الله. يوم الجمعة فيه درس العصر، العصر إن شاء الله.